آل محمد قلنا بأن السيد الكوفي كان ظله الشريف ذكر أن المعاملات كلفظ البيع مثلا يسمن للسبب والمسبب معا وليس اسما للسبب فقط ولا للمسبب فقط، بدليل انه لو كان اسما للمسبب فقط اي للاعتبار النفساني لزم ان من اعتبر الملكي بلا مبرز مجرد اعتبر في نفسه يلزم ان يقال انه باع او بائع، وهذا باطل اصلا. وكذلك هذا يدل على انها ليست اسما للمسبب، وكذلك هي ليست اسما للسبب، والا يلزم من ابرز الاعتبار مثلا لكن بلا ان يعتبر الملكيه في نفسه فقط مبرز كان يلزم ان يقال باع، مع انه لا يقال ذلك ايضا. فالصحيح انه اسم للسبب والمسبب معا للمبرز والمبرز، يعني الاعتبار النفساني شريطه ماذا؟ وجود مبرز. هذا ما افاده دانا بالنفس، ويرد عليه انه يمكن ان يقال ان لفظ البيع مثلا قسم للمسبب لكن لا نفسر المسبب بالاعتبار بنفس الاعتبار حتى يقال إن مجرد الاعتبار من دون مبرز لا يكفي لإطلاق كلمة البيع أو البائع، بل نفسر المسبب للملكي الناشئ من الاعتبار، كأن نقول هكذا: إن الملكية بعوض الناشئ من الاعتبار هي المسبب، وهي التي وضع لها كلمة البيع، فالبيع اسم الملكية بعوض حتى وإن فرض أي حتى إن فرض أحسوه من الأول أقول فالبيع اسم للملكية بعوض من دون أخذ الاعتبار أخذ المبرزين أيضا في معنى الموجود، فلو فرض أن الملكية حصلت الملكية بالعوض حصلت بلا مبرز حصل. أو فرض حصل بنبرز، لكن نحن ندعي أن البيع اسم لنفس الملكية لا للملكية مع المبرز. حينما يقال فلان فاحش فاحش معناه ماذا فاحش؟ اي حصلت الملكيه منه، حصلت الملكيه منه بعوض. اي حصلت الملكيه منه بعوض. ولو كان حصول الملكية، حتى لو كان حصول الملكية بواسطة مبرز، لكن نحن ندعي أن لفظ البائع لنفس الملكية المبرز لا للمبرز والمبرز معا، فلنفس ماذا؟ المبرز الملكية ماذا؟ المبرز المفتح ماذا؟ الإشكال. إن الإشكال يرد لو قلنا المسبب هو الاعتبار، اعتبار الملكية، بناء على هذا يرد ما ذكره جامع، حيث أن مجرد الاعتبار ليس مجرد اعتبار الملكية ليس شيئا، إن من اعتبر في نفسه الملكية إلى مدرك هذا لا يقال، غير أننا ندعي أن المسبب ليس هو الاعتبار، حتى يقال الاعتبار من دون مبرز لا يطلق عليه، فلنقول المسبب هو نفس الملكية بعوض الناشئة من الاعتبار لا نفس الاعتبار. والملكية بعوض من الواضح أن الملكية بعوض يصح إطلاق بيع. حتى وإن لم يكن هناك مبرز ما دام حصلت فقط، أو فرض هناك مبرز، لكن نقول البيع يطلق على الملكية المبرزة لا عليها وعلى المبرز معا. هذا مضاف، هذا مضاف الى انه لو كانت كلمة البيع اسما للسبب والمسبب نعم لكانت إضافة كلمة العقد إلى البيع في قولنا عقد البيع، هذه الإضافة شو تصير؟ أكرر لو كان كلمة البيع اسم للسبب والمسبب معه. فإضافة العقد إلى الشيء يسمونه شو يصير إلى البيع من باب إضافة جزء ماذا إلى الفرد، يعني أشبه بقولنا خشبة البابيب أو يد زيد لا هذا العقد ماذا الذي مقصده ماذا مو كل شيء إجابة القبول الذي يلجأ مقصده فإضافة تصير ماذا جزء مع أنه صرح قدام ظله وهو المعروف أيضا أن إضافة العقد إلى البيع إضافة بيانية وليست إضافة بيانية. يعني شنو حينما يقال عقد البيع عقد هو البيع، هاي الإضافة البيانية. إذا كان المضاف نفس المضاف إليه يسموه الإضافة ماذا بيانية، عقد البيع هو صرح دام ظل في المحاضرات وغيره بعد معروفة إلى الحكاية أن إضافة العقد إلى البيع إضافة بيانية. بينما على ماذا وإن كان هذا شيء غير مهم السابق الذي قلت به، بينما على ما ذكره دام ظله إضافة العقد إلى البيع تصير إضافة جزء إلى كل وليست إضافة بيانية. والصحيح أن يقال في هذه النقطة الثانية، الصحيح أن يقال لأن لفظ البيع ليس اسما للسبب فقط وليس اسما للمسبب فقط وليس اسما للمجموع بما هو مجموع كما ذهب إليه سيد خوي دام ظله، بل هي اسم لكل واحد منهم. فالسبب يطلق عليه بيع والمسبب يطلق عليه بيع حيث. ولعل الوجدان العرفي قاض بذلك، فإن الإنسان إذا صدر منه إيجاب وقبول يقال باع، وإن لم تحصل الملكية بعد فرض الملكية متوقف علينا كما في باب الصرف والسلم متوقف علينا على القبر، فرض الملكية لم تحصل بعد لكن يقال هو ماذا باع بمجرد حصول السبب منه يقال ماذا باع. فما وأنه عرفان يطلق البيع أيضا على نفس الملكية، فالإنسان إذا ملك شيئا بعوض فنفس الملكية أيضا بقطع النظر عن الإيجاب. فحينما يقال أحل الله البيع من الوجيه أن كلمة البيع ماذا يقصد منه؟ يعني الملكية بعوض، يعني الملكية بعوض أحله الله، وجيه هذا ليس فيه أي نشاز عرفا الملكية بعوض أحلها الله بقطع النظر عنه عن الإجابة والقبول بقطع النظر عن السبب أحلها الله عن أحل التمليك الملكية بعوض فعرفا يمكن أن يقال بأنه كلمة البيع تطلق على الاثنين على السبب وعلى المسبب ولعل النكت في ذلك احنا قصدي ماذا في صحة اطلاق كلمة البيع عرفا على الاثنين على السبب تطلق كما هو تطلق على المسبب لعل النكت هي ان البيع عبارة عن التمليك بعوض الملكية بعوض وواضح كما المسبب يصدق عليه التمليك بعوض كذلك السبب نفسه الإجابة والقبول بعت واشتريت هما مصداق للتمليك بعوض فمن قال بعت واشتريت بما أن معنى بعت ماذا ملكت فيصح أن نقول بأن بعت واشتريت هو بنفسه ماذا تمليك بعوض اعتبار أن نفس بعت معناها التمليك بعوض فالخلاصة إذن ماذا عرفنا على أنه البيع يمكن أن نقول على أنه يطلق على السبب ويطلق على المسبب ولعل النكت في صحة إطلاق كلمة البيع عليهما هو أن البيع عبارة عن التمليك بعوض والتمليك بعوض كما يصدق على المسبب يصدق ماذا على السبب نفسه وماذا تمليك بعوض ومن الممكن أن نقول عرفا لا يوجد تمليكان بعوض أحدهما في السبب والآخر في المسبب بل يمكن أن يقال عرفا يوجد تمليك بعوض واحد تمليك واحد لا تمليكان بعوض فحينما يقول المتعاملان بعت واشتريت هنا يوجد تمليك واحد بعوض لا تمليك وهو الذي فهم من كلمة بعت واشتريت لكن هذا التمليك الواحد يتحول بسبب إمضاء الشارع أو بسبب إمضاء العقلاء يتحولون إلى تمليك شرعي أو إلى تمليك ماذا عقلائي لكن ليس هذا التمليك الشرعي أو العقلائي هو تمليك ثاني مغاير للتمليك الأول الذي صدر من المتعامل بل نفس ما صدر من المتعامل هو التمليك الشرعي هو التمليك العقلائي غاية الأمر تحول ذاك إلى هذا. أشبه شيء بالبيضة إذا وضعت تحت الدجاج بعد ذلك تتحول لمن بسبب مرور أيام تتحول لمن إلى فرخ إلى دجاج. هذا الفرخ هو نفس البيضة السابقة لكن بسبب مرور الليالي والأيام تحول. أو مثل الحبة حينما تتحول إلى بذرة، البذرة هي الحبة ولكن تحولت تلك الحبة إلى بذرة. وراء أيضا كذلك في مصر حينما يقول الباع والمشتري بعت واشتريت، هذا تمليك بعوض أصلا الذي هو السبب، لكن هو هذا يتحول ماذا بنفسه إلى تمليك شرعي أو إلى تمليك عقلائي بسبب الإمضاء، لا أنه هناك تمليكان بعوض أحدهما في السبب والآخر ماذا في المسبب. أو صل لعله هكذا على أي حال. وفهرس ما قلته بصورة عاجلة حتى أنتقل ماذا إلى النقطة الثالثة إن شاء الله. خلاصة ما ذكرته هكذا هو أنه يمكن أن يقال بأن كلمة البيع كما تطلق على الاثنين، على السبب وحده تطلق على المسبب أيضا. ولعل النكتة في ذلك هي أنه البيع عبارة عن التمليك بعوض، وكما المسبب تمليك بعوض يصدق عليه كذلك السبب بعت واشتريت ونحو من التمليك بعوض، فإن معنى بعت هو التمليك بعوض فيصدق على نفس السبب ماذا تمليك بعوض. ثم قلت يمكن أن يقال على أنه لا يوجد ماذا تمليكان بعوض أحدهما في السبب والثاني في المسبب، بل هناك تمليك بعوض واحد يصدر من البائع والمشتري، إلا أن هذا الواحد يتحول بسبب الإمضاء الشرعي أو العقلائي تتحول البذرة إلى الثمر، هذا أيضا يتحول ماذا إلى تمليك عقلائي يكون هو المسبب وتمليك شرعي يكون هو المسبب. وهذا ليس غير الأول، بل هو الأول لكنه هو الأول بعد الإمضاء، هو نفسه تحول إلى. طيب الآن ننتقل يا أخي ماذا إلى النقطة الثالثة. النقطة الثالثة ماذا؟ هل يصح عند الشك في الجزئية أو الشرطية التمسك بإطلاق دليل المعاملة أو لا؟ هاي نقطة توضيح ذلك. لو شككنا أن العربية شرط في البيع أو الماضوية شرط في البيع أو لا، فهل يمكن التمسك بقوله تعالى أحل الله البيع لإثبات صحة العقد العربي وصحة العقد غير العربي وصحة العقد ماذا بغير الماضي وهكذا؟ هل يصح ذلك أو لا يصح؟ الجواب: إن بنينا على أن لفظ البيع اسم للسبب صح التمسك بالإطلاق. لأن قوله تعالى أحل الله البيع بناء على أن البيع اسم للسبب يصير ماذا؟ يصير ماذا؟ أحل الله البيع معناه شيء بناء على أن البيع ماذا؟ اسم للسبب. هكذا يصير معنى أحل الله سبب البيع يصير المعنى اسم. وحيث أنه لم يشخص ذلك السبب بل أطلق فيتمسك بالإطلاق وتكون النتيجة هي حلية وإمضاء ماذا؟ كل سبب من أسباب البيع التي أحدها ماذا؟ العقد بغير العربي. وهذا نظير أن يقال وهذا نظير أن يقال الماء طاهر حيث لم يشخص الماء في ماء معين يثبت حلية كل. هنا أيضا كذلك إذا كان مضمون الآية هكذا أحل الله سبب البيع حيث لم يعين سبب دون سبب يثبت إمضاء وحلية جميع ماذا الأسباب التي أحدها العقد بغير العربي. وقع فيما إذا قلنا البيع اسم للمسبب. هنا المشكلة. المشكلة يا أخي هنا إذا قلنا البيع اسم علما للمسبب. إذ معنى الآية يصير هكذا. إذ معنى الآية يصير هكذا. أحل الله الملكية بعوض. ومن المعلوم حلية الملكية بعوض التي هي المسبب لا يلازم حلية جميع شنو أسبابه بل يكفي لحليتها ماذا يكفي حلية واحد من أسبابها إذا كان واحد من أسبابها حلال يفترض العقد بالعربي إذا كان حلال ممضي فيصح أن يقال إن الملكية بعوض حلال ممضية إذن فكيف الخلاص من المشكلة المشكلة شنو صارت المشكلة أكررها المشكلة المشكلة هذه أنه لو قلنا البيع اسم للمسبب اسم للملكية بعوض عفوا من الأول أبينها المشكلة إذا قلنا البيع اسم ماذا للسبب لنفس الحق. فمشكلة ما موجود. لأن أحل الله البيع يصير معناه أحل الله ماذا؟ السبب. وحيد لم يعين سبب دون سبب. فمقتضى الإطلاق حلية ماذا؟ جميع الأسباب. اللي دي واحد من عندها ماذا؟ العقد بغير الحق. أما إذا قلنا البيع يصير للمسبب يصير المعنى هكذا أحل الله الملكية بعوض. الملكية بعوض لها أسباب متعددة. كان العقد العربي سبب من أحد سبب. كذلك ماذا محكم المال؟ كذلك ماذا العقد بغير العربي؟ كذلك العقد بغير الماضي وهذا. ومن المعلوم حلية المسبب لا تستلزم حلية ماذا؟ إمضاء جميع أسباب، بل يكفي حلية ماذا؟ إمضاء سبب. بل يكفي إمضاء ماذا؟ سبب واحد. هذا نظير أن يقال مثلا عرفا هكذا يقال أنه يقال أكل الجبن حلال. حلال؟ أكل الجبن حلال. هل يمكن أن يستفاد من ذلك أنه يجوز سرقة الجبن؟ إذا أكل الجبن حلال إذن يجوز يعني أسرق. يعد البقال إذا موجود ماذا جبن أسرقه. إيه؟ لأن يعني المولى قال الجبن حلال. فجميع أسباب حينئذ أسباب تحصيل الجبن وأكل الجبن إيش راح يصير؟ جميع أسبابه صار حلال. يعني حلال وأكل فجميع أسبابه حلال. هل يمكن استفاد ذلك؟ فإن حلية أكل الجبن لا تستلزم حلية جميع الأسباب. بل يكفي لحلية أكل الجبن حلية ماذا؟ بعض أسباب سبب واحد وهو الشراء. يعني يستلزم حلية جميع أسباب. هنا هم كذلك. فإذا كيف نتخلص؟ كيف نثبت أن العقد بغير العربية أو بغير الماضوية صحيح أيضا ممضي بناء على أن البيع اسم ماذا؟ للمسبب. هذا كيف؟ إذا بناء على السبب قلنا أن المشكلة ما موجودة، بناء على المسبب جاءت المشكلة. ولعل قائلا منكم يقول أنا عندي طريق لإثبات حلية جميع الأسباب. والطريق هذا وهو أن يقال إذا كان الممضي سببا واحدا لا جميع الأسباب، فحيث أن ذلك السبب غير محيط فيلزم محذور اللغوية. فإن حلية السبب واحد من دون تعيينه له بلا فرق، فلا بد وأن يكون مقصود المولى حلية ماذا؟ جميع الأسباب لا سبب واحد منها غير معين حتى لا يلزم محذور اللغوية. طب إذا واحد يصير أشكد شنو الجواب؟ يتمكن واحد منكم يجيب ولا؟ إذا واحد هكذا أشكد لاستفادة ماذا؟ حلية جميع أسباب. أكرر ما أقول أنه قد قائل يقول أنا يمكن عندي هاي طريقة لإثبات حلية جميع الأسباب وهو أن يقال حلية سبب واحد من دون تعيينه. مفروض الآية لم تعين السبب، مفروض الآية لم تعين السبب، فتحليل ماذا؟ حلية سبب واحد من دون تعيين ذلك السبب لغو وبلا فائدة، لأن المكلف لا يعلم ذلك السبب الواحد. فحليته من دون تعيينه والمفروض الآية لم تعين يستلزم محذور لغوية، فلا بد وأن يكون ماذا الذي أحله والذي أمضي هو جميع الأسباب. إن قال قائل هكذا فما هو الجواب؟ الجواب أن يقال إن محذور إن محذور اللغوية يلزم لو فرض أنه لم يكن هناك قدر مطلق. في البر. إذا كان هناك قدر متيقن في البر، وما هو القدر المتيقن؟ هو الجامع لجميع الشرائط المحتملة، مثل ما العقد بالعربي الماضوي و هذا جامع لجميع الشرائط، هذا حتما ممضي، هذا القدر المتيقن. وإنما الشك فيما في غيره الفاقد لبعض الشروط، في مثل هذه الحالة لا يلزم محظور اللغوية، إنما يلزم محظور اللغوية لو كانت جميع الأسباب على مستوى واحد وبدرجة واحدة من حيث احتمال الإمضاء وعدم الإمضاء. أما إذا كان بعضها متيقنا وهو الواجب للشراب والبعض الآخر مشكوك، لا يلزم حينئذ المحظور اللغوي. على أي حال المشكلة إذن بعد باقي، أنه بناء هذه المشكلة بناء على أن البيع اسم للمسبب، كيف نستفيد إمضاء جميع الأسباب؟ يعني لا يمكن، أو هناك طريقة لإثبات حلية جميع ماذا الأسباب؟ هذه المشكلة إن شاء الله يوم السبت نستعرض لها 4 حلول بحوله وقوته عز وجل، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.